سجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين. وخلقناكم يعني يا بني آدم عندما أنشأنا وخلقنا آدم عليه السلام، ثم صورناكم، ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين. وهذا تشريف كما ترون، تشريف عظيم للبشر أن أسجد الله تعالى لهم بالملائكة، وهم من أشرف المخلوقات. فأمر الله تعالى الملائكة أن تسجد لآدم، وهذا السجود كما لا يخفاكم هو سجود تحية وإكرام، وليس سجود عبادة وعظام. فالسجود نوعان، سجود تحية وسجود عبادة. سجود التحية كان مباحا في شرع قبلنا، مثل ما حصل مع يوسف عليه السلام عندما رفع أبويه على العرش وخروا له سجدا، يعني سجود تحية. وأما سجود العبادة فهو حرام في جميع الملل، فالعبادة لا تجوز إلا الله وحده جل في علاه. قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين. قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك؟ قال أنا خير منه. لاحظوا الكبر الذي وقع في قلبي إبليس، قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. قال فاهبط منها، قل له الله تعالى اهبط منها يعني من الجنة، فما يكون لك أن تتكبر فيها، في الكبر ما يكون في الجنة ولا من أهلها. لذلك جاء في الحديث يقول النبي عليه الصلاة والسلام لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. وسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا، فقال إن الله جميل يحب الجمال، الكبر بطر الحق وغمط الناس. بطر الحق يعني رد الحق، دفع الحق، وغمط الناس احتقار الناس، يحتقر هذا لقبيلته، لجنسيته، لعمله، لوظيفته، وهكذا. فغمط الناس نوع من انواع الكبر، ولا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. وهنا يقول الله تعالى عن إبليس فهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين. عاقبه الله تعالى بنقيض ما أراده، وأراد أن يتكبر فجعله من الصاغرين، فاخرج إنك من الصاغرين. وجاء في الحديث يقول النبي عليه الصلاة والسلام، حديث في سنة الترمذي بإسناد صحيح، يحشر المتكبرون يوم القيامة كأمثال الذر، كأمثال الذر يعني النمل الصغير، يحشر المتكبرون يوم القيامة كأمثال الذر يغشاهم الذل من كل مكان يتوطاهم الناس بأقدامهم. قال أنظرني، يقول إبليس قال أنظرني إلى يوم يبعثون، قال إنك من المنظرين، قال فبما أويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. يقسم الشيطان أنه سيجلس على الطريق المستقيم. أليس نحن يا أخواني نقول دائما اهدنا الصراط المستقيم، وهو الصراط المؤدي إلى الجنة مباشرة، اهدنا الصراط المستقيم. فهو يقول لأقعدن لهم على صراطك المستقيم، ثم لآتينهم من بين أيديهم أمامهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم، بين أيديهم وخلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم، يعني يحاول يغوي بجميع السبل، بجميع الطرق، بجميع ما يمكن أن لا تتخيل حتى من أسباب في الإغواء. أحيانا شبهات، أحيانا شهوات، أحيانا غضب، بأي أسلوب يحاول أن يغوي. يقول ابن عباس رضي الله عنه ولم يقل من فوقهم، ولم يقل من فوقهم، ثم لأتينهم بين أيديهم يعني أمامهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم، ولم يقل من فوقهم، قال لأن الله فوقهم ولا يستطيع أن يحجب الناس عن ربهم سبحانه وتعالى. ثم قال ولا تجد أكثرهم شاكرين، وأنا سأصل إلى أن لا تجد أكثر الناس شاكرين، كأن هذا يعني مقصوده الأول أن يجعل الناس غير شاكرين. وللأسف تحقق هذا، يقول الله تعالى وقليل من عبادي الشكور، قليل من عبادي الشكور، يعني غالب الناس في هذه القضية في عدم الشكر أو نسيان الشكر أو عدم الانتباه للنعم التي عنده، وينظر إلى نعم الموجودة عند الآخرين في وجه الشيطان يخليه يتحسر، فتجد دائما يعني ينسى النعم ولا يتذكر شكرها. ولا تجد أكثرهم شاكرين قال خرج منها مذءوما مدحورا، مذءوما يعني مهينا قد ذمه الله سبحانه وتعالى، قال اخرج منها مذءوما مدحورا مطرودا يعني برحمة الله، لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين. ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، إذا الله تعالى طرد آدم إبليس عشان آدم أيضا، ولاحظ هذا التكذيب كله، يعني أسجد له الملائكة، طرد الشيطان لأجله وأدخله الآن الجنة، ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما، أباح الله لهم الجنة كلها. ثم منعهم من شيء واحد فقط، قال ولا تقربا هذه الشجرة فتكون من الظالمين. وهذا أراد الله تعالى به ابتلاء آدم، فوسوس لهم الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما، وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. دخل عليهم من هذا المدخل، وهو أن يكون ملكين من الملائكة أو يكون من الخالدين. الخلد محبب للنفوس، يعني حتى الناس يعني يدعون لبعض طول العمر، يا طويل العمر أطال الله عمرك، الله يطول عمرك، ويسمون أبنائهم خالدا وليس بخالد.